أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بصل وسورة بقول يا شراب مضع إلى سورة الفيل بالأميرة لأصحاب الفيل بيكم العظم. سورة الفيل والمفيل وهي تمتها السورة لها شود لي انت رسولك عليه الصلاة والسلام ما تبنيها دوكم ولا سورة بالآيادها هيك كوغانتو شن آيادوه. سورة الفيل هذا الكيادة لنبو إسفل الجيدة أرنك لي يتركو سابسان يحي أرنت أنا وعوية بسرد عضي مده الرئيسي أيها السورة بكسركي أرنت قعدي وعي هاي من حبشية رشا أهان دين أهان مسيحية هي حكومة جيري ذلك يمني وحكدن بيوضن مجلس أبرها اللورن جيري أبيه أشرم باللورن جيري أبرها أشرم من كاسا حكومي جيري مركا من كاسي وحو قنصدي يمن تقو مركاس يوحي كحدا إسرع حاكم نمو إيا بقر نمو إيا قيم أمو قناعي عربتا الحجاز مركا إيا قراش وحتاسا ما إيا لهي كل كا حد كان لوسو حدينا إيا كعبود قنصدي مركا أقل يابلو كالسي سنعة أقل يابل وكنيسابو سنعة كالسي كل كاسو دمعي إن ماشي لوغس وحدينا يأي مكو هلك على قطعه أرين ديبا قولدان قراشي كوره شي من باقوك عاي إذي مدر نساقا إسدري ماشي لقرحية لهاقا جيبو هاقين نما دعسيقاي قول كاسو حار مرمريي حوى نما لكالون في ماشي ماشي أصوحة دي قريسة اللاركي وانا باقي قوبي أرين تي منكي دعانتا لقو ما ديقين لكن وانا قرتي هاقرتو ماشي كتيني نيمان كالو قوسي سيئة قراش ايه مكالي نيمان كاسا مركا يمغلا وحا الكتلة جيركب إلا غربتا ماشا إلا أبا بيسيد ماشا أيها قوسي هاقرتا إليك صورة قصا دادخل ما حالي وضعي مركا وزوري تاسي وحا كلا عاصي ما ذكرايا إنا تاسو دي دنيا با أول تاسا نبايا هاي تنوى موقتي تنوى موقتي لكن تاسا سو دي دنيا إذن لي يقام بوني كاسي كسو دولي ما كوسو دولي ماشا إنو ججبيو وكعبال بابيو ويني وحي كولا دقال لماين أو بابيو هدان للا دقال لمن لن تيسو وعيه كعبال دومين تيدو كريو مركا ماركي أرين تاو نيكا كوسو دولي قاديد كاورا من بدن كي مرودي بوها كدو نيكا أولادنا مرودي بوها وقاديدها انتو سنسو قارين في جاي عرب نما اللوحان عربي نور نبادون بالله درسي نور كيبا واقع قبطي إذا ما ديسو كسو بطري إسابا وحي إسكو دايين كاعد كاري وإذا ما ديسو كسو بيرسلي بوشو سو قاري مزدلفية منادة حد هذا وادي المحسر بالليلة ما بحيبا يحن بارسان تهاي كرمكا تغتي مادد مر ورعجي عرفكتي مادد والمزدلفة سو دافتد ناشي مزدلفية منادة كبتاون وادي المحسر بالليلة حقا سننكي إذا ما ديسو قاري حقا مركو ننكي سو قاري حواليه مكا كفوطي باوتاقي حواليه بو قبطي حواليه مركا او قبطي عبد المطلب با مركا سوائيانو امق والنبي قاوو ننكاسا النبضان او وائيانو جيلي بو ارقا او قوتاقي قولكا اوضاجي بو اوتاقي ابرها اشرم وحيدا مدى وتدولان كاها وحيري بيالا ايو لها دايان خبا اوضاجي وحيري ورواق الشدائنا كعبالا بابيا نصر دميان لقوشاقي ما لايشاقي بوين وهذه معاد قيل قلها اللي سعدانك عبدي بدونينا تاسي ربي بإله الله يبوني أنه سجينا من ربي على حيك إستيه كل كاسي ربي يعلنا هذه ماشا حكومة أي هذا كعر ارتواه معي لحدينا اللي قمجره وهذه إساقا يا على حيك إيدا هل يجب أن لو داين بلك وحولي حدانا إلا بيعلمي بس كعر ماشا أي ربي وحولي دلتان كعر ربي حين هي المدى إسي مدى ورقي اللي في عبد المطالبها تكيبوا يريها رهد الله وضفوها كبع waa looga baxay. waxa ku dhex jira markii la waayey oo fardihii iyo uusooka iyo alaabtii ayaa ciidamadan ay ka sheekaynaysa suuradda xabisamada ka keenay shimbiro tiro badan oo midlaalkaaba saddex dhagax ay waddo, dhagax afka ay ku sido iyo laba ay labada lugood ku sido, isku nin baa lagu wadaa saddexdaa dhagax. midlaalkaaba qofka loogu talagalay ayaa magiciisa ku yahay, kolkaasay madaxa uga ridaysaa, kolkaa meel celin karto adduunka dhagaxyaalkaa maayo. shimbirahaasa alla ku salliday, halkaasaa reeraha ku baldeen. isadaas markay dhacday iyo markuu nabiga dhashay konton maalmood baa u dhacay. marka taariikhda islaamka hijrada la tirsadaa ma jirin, laakiin midda miilaadiga dhalashadii nabiciisa 597 sano laga joogay, 597 sano laga joogay markaa dhalasho ah rasuulka. arrintaa weyn markay dhacday bay dhalashadiisu ku taariikhaysan tahay. caamal fiil baa la yidhaah, maalin ahaan haddii la yidhaahdaana maalinta ciidamada jabeen iyo maalintuu dhashay konton maalmood baa u dhaxaysay. waxay marka taa noqon karaysaa irhaasaa ama gogol dhigid, isaga loo gogol dhigaayay nubuwadiisa. kolka walow dadkii markii degnaa la dhaqaaleeyo lagu dhowray oo loogu abaalsheegto inu arki doono, haddana dhalashadii isaga uu dhalan lahaa iyo waqtigiisa waxay taasi u ahayd calaamooyinka waaweyn ee ku tusinaya nubuwadiisa iyo dhaqaalaha iyo ilaalinta sadduu rasuulkiisa u lahaa. kolka suuradda gidigeen dhankaasi isula jeeda isadaasay ka hadlaysa. kolka markaan dambe ay suuraddu soo degtay dhibaatadaas oo qoladatan haddii ka daafacay dhaqaaluhu lagu qaybsamo dhib ugu soo foolle in lagaa daafaco iyo dhaaf in lagu sameeyo, markaa dhib layska daafaco tanaa ka hadashay suuradda xigtee suuratu quraysh la yidhaahdaana dhaqaal ba iyadana ka sheekaysay oo nabadgelyo iyo cunto iyo intaba laysugu daray. kolkaasani waxaay ka sheekaynaysaa arrintaas loogu abaalsheeganaya quraysh nabiga calayhi salaatu wasalaam nabinimadiisii asaasyada lagu garanayay kamid tahay caasiyaalka kibray ee ku adkaysanaya ilaah iyo waxyaaluhu qiimay inay ka hor yimaadaanna ictibaar bay u tahay. sida ninka loo baabi'iyey isagoo wax bashara oo hortaagan aan la arag meeshaa rabbi qiimeeyey ee xaramka kacbada waan baabi'inayaa markuu yidhi isagiibaa alla baabi'iyey. qaala tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim abda'u haadihi suura suuradatan waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magici magaca cuskashadi allihii alraxmaan naxariis guud oo addoommadiisa wada garta naxariisa alraxiim mid gaar ahaaneedo ninka rumaysay raacday adduunka ku rumaysay ee ku raacday uu aakhira ugu naxariista naxariisow. alam tara ma waadan ogeyn kayfa sida facala rabbuka rabbiga uu ku sameeyey biasxaabi lfiil maroodiga qoladii wadatayu. istifhaamta sidaasee laga cabiray waa taswiiq lasjeclaysiinaayo iyo weliba haddana buunbuunin. arrintaa la buunbuuninaayo waxa nimanka alla ku sameeyey geed looguma soo gaban, qudradii ilaah oo macdi ah qaabishay ciidamo aan la filay oo hortoodna waxay lahaayeen aan la arag ayaa iyaga dusha kaga dhacay. kolka waxa qolada lagu sameeyey wax lamida ma uusan lahayn. alam tara ma waadan ogeyno ayaan ku soo gaarin kayfa sida facala rabbuka adiga rabbiga uu ku sameeyey biasxaabi lfiil maroodiga qoladii saaxiibyaalka u ahaydo maroodiga kusoo duusay wey. qolada asxaabu lfiil ee tilmaantooda la xusay sida isula weynaaye makhluuqaadka la yaqaanee caadiga naflaha ah inta ugu waaweyn buu maroodiga ku jira isagii baa la gaadiidsaday. heerka la gaaray bal ah in maroodi la gaadiidsaday ayaa la gaaray. kolkaa nimankii heerkaa gaaray waxaa ku dhacay arag biasxaabi lfiili maroodiga kuwii asxaabta u ahaa ee ku soo duulay waa abrahiya ciidamadiisa waxa allaha ku sameeyey taama waadan weli ogaanin. alam yajcal ma uusan eebba yeelin waa uu yeelay kaydahum hagarta marka ay ku socdeen oo ahay inay kacbada baabi'iyaan ayaa iyagii in la baabi'iyey alla ka yahay. laba dhibaataa marka ay isugu dhacday yidhi waxa weeye dantoodii ooyaan gaarin oo waa hungoodeen. kolkay kacbada baabi'in lahaayeen ma ayaan baabi'inin. kolka muraadgaf ay dantoodii seegaan iyo baaba iyagii loogu abaalguday labadaa laysugu daray. wasadaqa allaahu id yaquul walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlihi. hagar foolxun wax ku dhinta waxaa ugu horeeya wixii maamulow. kolkaasaa rabbi labadiiba sheego yidhi alam yajcal ma waan marka hore eebba yeelin إني إلى نمك كسر مائي هيا الله ينوش الحياة إذا كسر مائي إذا إلى أصحاب الفيل كسر مائي ما نوغل وكسر مائي أرم يجعل موان إبيان كيدهم حقرت أي وسائل إياك وإن كعبال أباب إيانا حي موان كورك ورخيط لي خسارة بنيهة إبيانينو تاسو كما ينحفو منو إني كعبالي وحبا أولينا حبكو ما ينمو وكان منك وغدك إتكشيك هاي إذا ما لم تبعبو شيطان هاي إذا يرشو وحرور سنة هاي إذا انت إمتا وأبا أبايو على ضحر التكوهن قوضي خساري كبادو ألم يجعل موانا إبيالي كيدهم أصحاب الفيل هكرت أي سمين هاي وإذا ما سرايان الكسو كسره ليس بالليل خسارة قريه حقا مركي لقد بنجريي وي مراد قفل وي دمتو دي سيغين يخون قوضي حقا لو أرسل إنتا لو مدري بوان إبادر واو ديري عليهم إيادة دو صودا طيرا سندرا مبوسا كدر أبا بيلك وحكوها سندرا أن لا قوينو ماشي كيما دان ولا قهرنا لما أرد كدبنا لما أرد قلت سندرا أن لو عاشا وقوحا قوحا وصفصفا يدب هجر إتكدفا لعاية أي يا رب دو صودا كدر أبا كما عيما إنتو دي ماشي وكل ما ويل وذجا وهلا كيسا وابن جهر انكاري كل عليك يا نف باس ماشي جاي على يدي اسمه شندر كيسي بدل سعته انت وسيس عنا يي بدل سعته كل قدام كيسة جاي يمد حكنا له كل كان وحنا جارك كما عين إيش كان وعلى تبرت شيء بختي جيت صنعاء لجارتي إلى مدنا هل كان بلغوا حبي وأرسل موانا إبدير وأودريا عليهم إلى قد صورة غير شندرو هذا بيلك وحكوها شندرتو محيسا ميسا فرميهم وحي شنبرتو قد قمتل أصحاب الفيل مثل جارة البقح بقوثو بقحا عادقة أما هاي يوثوها من سجيل وظل الدبي وبقحا قلت لقبقى أصل كيدي بقح ما هاي مكاسين خطرتاي وبقحا كان عادقة ومهد الله لحق ليو انتو بربرون ورد نقضى بابا لكن وظلت للدبي بقحا اللووسا الوريه وعشان نريها لقبقى وعكابا دبو دنا عبد الله يسوكا وعكماكا من كلاس قل كم من عاصو نجح كدرا وضوضاء والنار لقصة السلوية كيبا ربي قصة درا وحاق بدرة إلى كميدة ياب كيدا نجح وحوضا واشن بك وحوديني مايو مروريبو لديلا يا دقوة مروريبو يدقو لقوة ديلا يا شنبر بانسيدة وهذا من عظم قدرة الله إلى قدرة سارة وحوو يا دقوة فصحوا مقا واشن بكسا مروريبو يا رقوة وعلى الله صوت درا ترميهم شنبرتي وحيكو قمتي أصحاب الفيل بحجارة بقح بيكو قمتي بقح صوم من سجيلي بابا بقح لقو سمايه بابا بقح لقو سمايه اللدوي وضب انت لقو سمايه بابا بقح وديه قل قاسيدة وضعتان كلمان ترد من السيارة فجعلهم وحيبك يلا أصحاب الفيل تبكي دولا يلسنا إذا مدرها ايها بيسنا ايه بيسنا كعفش الحبوب نأكل اللتاغي دار رؤ لقو داي دار أنجكتي ولا لقو دايو بالباقيسو كل كواحد عشتكو قادو عراسه واحد جلسو واحد يسكت جالسو واحد فانتيه عاصرته كدقي هم الرواية دار له داغي مين كي يقام بيكا كل كاسا إلى تلمان في رسين ما كان مصيبة ده هو جوك ستي واحد نغلين كعاسه ما يكون على كما تعلنو نف ملو مدل قوستو الله عوني طبا إلهم مدل رعاي مدل يسكت ساقي مدفانت الله دو ساري فجاء لهم وحيبا صحابه تلك يالي كعص بل مأكولين لداخي وكرم وحين باللوني سورة دي بقولي اللحاة يالو سورة قريش بالليلة شاركي بيكون مقا عظم يالو ناصير وكلم مكيوي وابا استيقن لبضودا الى قاركود مفاصلين تا اي سورة استقفى ديجي دبادة ومكي يالا رسولك انتو مكة المكرمة كنولا سورة دي سورة دي بيكو جرتا آيات هذا هو أفر يدو سيئو هذا شيء وهو يدنا قوة كما فقا وهو سورة دي كشكينيس أفر يدي وهو إنا بس اللي عز وجل وكب قال هذا استخدام كدوش هو أفر يدعس وآيه ابن رسود لما سفر بين رسود ككوبنتي من يوحى آيه اليمن بلو سفري جيران من نسان بلو سفري جيران جيه المركي طويق الرعد القروش هاي شام باب قبو يوسف رجيران حقا مركي طويق الرعد قبو لهاينا يمن تاسو كل با يوسف رجيران ربادا سفر waxa ay ku keenaanay cunta ayay ku noolaan jireen, waa la qiimeyn jiray dunida oo dhan. Oo markay xaggaa u safraanna ahlullaahi baa loo yaqaanay xaramka kan jaahiliyatan wa islaaman ayuu qiimi lahaa. أول بين صامرني في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة كلك ناشئة بيت قديمة وقيمة لها كلك هو أهل الله إيه وجار الله ناني فيها سيلهايا كلك إلى يمن ولا قصر من جري إلى شامنا ولا قصر من جري انت وحي روان صوت يكتان بي نبت قليك إيمان جري روان صفر تجار نمو وحي كلي مادة ونقي طورها أيه كلك ناشئة kolkaas gudahaana amni iyo nabadgelyo loogu daray kolkaa labada safar ee midna ay yemen u safri jireen midna ay shaam u safri jireen ay tijaarada ku soo qaadan jireen ay dabadeed taa ku labnaayeen oo ummadaha intooda kale uga labnaayeen taas waa lagu galadaysay nicmada nicmada labadna waa xagga nabadgelyada oo naashatan xaramka ee nabadgeliyey oo aan weli dhibaato iyo weerar midna ka dhicin oo qoladii ugu soo dhawaatay waa kuwa halkaa yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii hore marka xudaybiyahasu fariisatay yaa rasuulku yidhi xabasahaa xaabisulfis xashatan waxaa meesha ku reebay allihii maroodiga ku reebay dhanka kale oo xagga munaa ayaa reebay kolkaa meel nabadgelyo leh oo sugnaan leh kolkaa laba nicmaa laysugu daray nabadgelyo ay gudaha magaalada dadka afarta koonaa laga qaadandiyey oo dhibaatada dhankaa iyo dhankaaba waa ka dhici jirtay وصدق الله إذ يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء هو حق عنده حق نبدل يدنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أبض الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون قلت أعيه هاي نبدل يده يوعى ليس قدري لأن أنت عقل قالها لبدا نعمة وهوي وربي وقل ليسي مركي لحسي ayaa la yidhi falyacbudu raba hada albayt baytka kan ilaah ilaaliyey ee iyagana ay nabadgeliyo xurmad gaar ahaaneed ku heleen rabbiga baytkaale iyagana makaniyey rabbiga ha caabudan iyadana saasay u hadlaysaa. Qolkaa waa suuratu quraysho, suuraddii kama ay foga waxaanu yidhi taasi nooc abaarsheegada ayaa quraysh ugu jiray oo dhibaatay u tabar waayeen iyaga ayaa laga daafacay tana waxaa wey iyagii oo la ururiyayo dalkooda dad iyo biyo taasoo badan ma ayaan lahayn laakiin labadaa safar waxay kula yimaadaan ayay ku ladnaayeen kolkaasaa nicmo nabadgelyaha lala siiyey kolkaa allaha sidaa yeelay iyagana uruuriyey nicmadaana ku galladaysay facaabudan. Qaala tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim abdow hadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabaya bismi illaahi alla magiicuuskashadi allihii araxmaan naxariis guuda addoommada wada gaarta naxariisa الرحيم مد قال أهانا ابن حديثه. قال تعالى فدوه يري لإلاف قريش قريش قرورين تأهوده وهي بصورة دوالن باوحي كبلا بسا حرف الجار حرف الجارنا إن ما اللغوث لو كنت علقوك سابسن يهي مفاصلين طلب الرأيب إليه إن أيكو حرم تاي فجعلهم كعاسف ما يكون صورة دي رفيع الكي نوجودا بيه فجعلهم كعاسف ما يكون واللغوث علقوك كرا وعكرا اللغوث لكرا فليعبدوا لك ضنبيته مكر فجعلهم كوتا على الوجيسي فجعلهم الى اصحاب الفين وحكيالي كعصف بل ماكول لطاقي محون اغيالي لإلاف قريش انو قريش اروري اوله معايا لهذا من كان عيدا مدي سين لبابئين قريش ما اروسنا ومقالة واقب حين بيق بايق باكو دعبي دلت كوديبا لدمي لها عيدا ما قري كلكاسا ليلي هديدان دقال قبيل كبح مقالد كلكا دقحية كركوت بل فولان كلكا دلمنتا لباب إيه أبرهاء إيه رجي سيا مرونيغا إيه جيبي أرونين قاي وكلكا نكي لباب إيه يبي شو أوريان نبقليه دقال كلكا إلا رمتكا بلا داقي لوغا يالي إيه جيبا لغو أروريناي لإلاف قريش قراش أرورين تيدا أوجه بارد أصحاب الفيل بلا داقوكا لغا يالي إلافهم iyaga isu ururintooda oo ay kulmaan xaggaa ka kulmaayaan ama sababtaa u kulmaayaan waxay u kulmaayaan rixlata shita xagaaga safridiisa ilaal yaman loo safro iyo wasayfi wa rixlati sayfi jiilaalka safarkiisa ila shaam loo safro oo min ajli tijaara inay dhar iyo duuni kala yimaadaan aawadeed yay u safraayaan قلت الله لا سفر وحي كلي مادان بل كدقنا ايه قلت هدي عنكين اللقاء عبيي نافع انطلق هذا كبحين الله كاني وإن بدلية كلي مادان قلت هالخاسي كأرورين عنكي واللقاء بحيي نافع انطلق هذا آلين والله كاني قلت هالخاسي قراش نقوم بروريي جاي ماشا ودقنا دانو رسولك اوغان لشوه ملكا النبوة دي الرسالة اي ارنت وين ايوم بالله بطو قلت هالخاسي واقول إيه قلت قال أهالي إيه الله قلي ما هدري سيدا الله قلي محل قدبر خلي عبدوا رب هذا البيت إلهة سيدا أولي علي إني عبدو لإلهة قريش قل كان فلي عبدو كحيري سيدنا وهو يفلي عبدو قريش عبدين رب هذا البيت بيت كانوا كعبالة وكان شبديها عبدين ما هدو عبد أيان لإلهة قريش قريش أرونتي لأروريه أولي فبني لحل عبدين لإلهتهم إياك أرورين تقول الله يسدنا إلا أروريهي محلة الشيطاني حقاك سفر ديسيه والصيف الديار كسفر دولة لا يسقدنا إياك فليعبدوها عابدوه رب هذا البيت بيت كانوا كان ربي ديوه ما كان هو عجب فهمتي مركب قبلة اللوجة هاي سنائيه إلا تكن عليها اللي يرمال أجيو تدبع وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لنكي تمرك وجه الأهدنا أما مرك عدك عمر هذا اللي بذن عليه اللي هو وريك إيسان عليه هو أمير ألا اللي فريد عليه قلت وريك هو على الوضع اللي إياه كعبال النفس هذه لك أحمودي أيضا أنا عاوه كبرتي فليعبدوا رب هذا البيت كلمة رب هذه اللي تجلها فليعبدوا هذا البيت إن قل الله نبض بيها الله وحد وراتي وحد الوضع اللي إياه الله إنه إياه قلت اللي وريك إيسان عليه إيسان عليه وليطوفوا بالبيت العتيق إيسان عليه اللي هو وريك إيسان عليه مركا لتكن عليها وجهك اللي أبدينا إياه إساقا إلى يريد فولي وجهك شطر المسجد الحرام كلك أمر لنا فري أيين فريغينا توعك دعا في ماليسا مستشرقين تا إيا مسيحيين تا مسلمين تي إسلام كأدو هو قلت إلى إليهم بذكك لو عاكوا عابين إيسا لقع لعابدي إذن لقع لعابد داو ما عابدنا لقع رب جيسان عابدنا فليعبدوا رب هذا البيت وحن أكي سكو سمينانا أما تنكي سهدان أدنانا أمر بانو فريغينا وعطائنا فهمسي عمر رضي الله عنه إن تؤلونك لحجر الأسودك أيوهير والله علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبرك ما قبلتك أبدا لي وحجر أسودك سنككو هيا قلك اتباع لرسول الله هي تنفيذ لأوامر الله يا عماش الله سمعنا يا بنكار أحاني بقح الله قمالي وعلى عربدا يا بقح معها وحنا التابع شديد شكمتا في اللي ماشا تابتا وأه حجر الأسودك وتعاليم إسلامية يا معها يلا ماشا تكتر قارتالا هي بقح نهدر لسمعي براتك قدك دريدي سوكيمي مالي فليعبدوها عابدين صب هذا البيت بيتا لو كان ربي ليها عابدين الذي ربك محمد الله مدود سوى أرورنك إلا أروريك عدو قودين اللقاء عبيك انسنا الدبادة اللورة كاني الذي محمد الله مدود الذي ربها عابدين أطعمهم قوديين من جوع باهدي هايسي ودالكود دار مر وورشد مر ومصانع مر كل باهبا هايسي باهدي اللقاء قودي ورحلة الشتاء والصيف والباهدي كدعا في مالين وآمنهم الله النبت قليل من خوف بغل وابرها واتي لبابئية شندرها لغور قريي كل هذه أمن الله سيئي وأذو وذي العابيي ومن آمن الرب لغي ونواطن الجبادة وقل من الله يدي لغا دعيي كي قد على أي هلا برواق الله بلا سيكا كوبانتا ونالبذي النبي بعيموكو اللبريي يأويه وارزقها لهم من الثمرة اجعل هذا البلد آمنة بالنبي إبراهيم أرى ابن ابي سيما شو بنامك والله بريايا يا حبي اجعل هذا البلد امنا وارزق له من ثمره لبدا الله ويدي نبت جلي عنده وحوي لبلا في مجالك كون كريتا حتى المجال انت اهل اذا سو هي الميسو حتى نبت جلي اوليها مش كو رعيانا اذا سو هي الميسو كل هذا انت نبت جلي هذا مجالك من ابراهيم بتاعنا برك كل كان لما دي باهر قصي كل كان سهل الذي ربك أطعمهم قودي من جوع باهر نهايسي أو أمنهم كنب الجليل من خوف عبسيتي الله أبدو وحن يوب الله بطي سورة بقلية دبار مقعي لسورة المعنبة الليلة ويمنعون الماعون أرجع أبداً بيا لكم على أبناء سورة داودان يدنا ومكي وحكمة سورة دي شودك أنت رسولك عليه الصلاة والسلام ومكة كنها سورة الماعون آية هذا تدمود سورة الماعون سدلو هذا شيء لبك وحودك شكي تضبك كمير وكي لإنت عزوك كوما لبك وحود وضبك كمير أي كشكي شيء كوهد كوماد وعوي كافر كبير لما دي شبناك الله تاقل إن إحمد إله ديلي إنو ربك أن إحمد أبوان صدوره مالي الرعو وليبانا آخرة إلي حساب تمي بيضفري أوي كشكي شيء أي تلبادة كشكي شيء ومنافقه وكالكا إن حكمت إسلام كلا أدي ماذي يدوش أتركة سمائنا لي لكن أنا قلعتنينه على أشيسة أن إيمانكو جيرين أمركو سمائنا ليانا أن يبقوا لبن لهين إهو في سودم حلوه أركا إسكالي كل كابولة ضحورة إيقاردها إيحقا ديدي تلمانا حنطر إليهين أي أي شاكتي دبا اللقودة لجيرين وحا تلمان توضى لقد بلاوي إليه وحن حديث لهي وأقرنت إيا إنت جنعسا أكجوكتا إيا حقيا ويوحوضا كبعضا وي عذابيان الأرون تبعه ويؤر أدجيه وتجيب رد الله أين حديث الآن تعي دمك هو اللقود لكي هو سلمان إلى هاي سلمان تلو هذا اللقود شيء وحول حضي الأتي هو خير إلى ينسمينيه وكلك هو حولي كل هذين ألك بقي ونعمدي في الضفر وين آخر الهميني حتى أين أدونيه مدبعين وسلمان يقول سلمان ومده وحول فراهم أحسن في عبادة ربهم فبقوا عبادي في مأيا وناجل ولا أحسن إلى خلقه أدونيه أمأيا ونفسمي وأغن في مساكين أي إسكد هكذا هو أكرهده هو الأول قعد الله بعدوك قال الذي هو وهو العبادة إسمينا هي وإيها المنسجنه وصوابنا كما يدرون هي إخلاصي ألا أولد يدنا ما أي له قلك إسمينا هي أنا وهو إسمينا هي أرسيدت كعيد نركو وأما مركع عليكم قيمة عليكم كل ما تقليه أما إنكم أبقين يكون هشي أما أبقين بقرنا بقشي قلك الله بدي قول الله إشكو دارو وعن رب يغوها يمرو قوديا عذاب فورهم إن القلاية مع رب وشيقي يغو بالهبة الواتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة الكوب بالله يا بسم الله ألا ما يجعوش كشالي أرلي الرحمن نحريس قولا أدوما ولا كردان حريسا الرحيم المتقارهاني من حريسون قال تعالى خبوه من أرأيته وحديث يكتر أسلوب كان يبكره الاستفهام ترى أي علوك أنه وإستغيه وعوه إيه وعلى كارنتين أيه بك على كسايا أيه وحصيد أول أي تلمان في سنة آتاي ميادوها وعلى مدارته ما أركيون قلت أوحى وإيه فنقري لفنقر أيه بك على حقوق أيه جبدا لديك أيه وعوه حقوق أيه استفهام تمرك وإستغيه قال تعالى فبروها رأيته وحديث يكتر الذي وحى يكذبه بعين أي بدي طبعا المرسي قيامه بعين أي وإن آخر الله تقى أيه ولا حسابته ما أيه ولا إسأب المرين أيه كيف بعين أيه قلت كامة طاو الرأيته وحديث يكتر الذي مدك يكذبه بعين أي بالدين طبعا المرسي قيامه بعين أيه قلت مركي هذا الأمر انت أنا أعلم في سلقودي نباتولين كتاسوا مدي وكوها الله خالقها مخلوق مدي وكوها يأرك وعربي لي سبحانه حتى لن كابوا والوشع غاية فذلك كاقي أمد بيننا يا وحوي الذي ملتك يدرسوا حق الجومة اليتيم أغن أغن في وهذا الكوات كينا يا وطوما يا وعلالنا يا وحضوا كتعا يا وحضوا موقرا دعي قواتان صومرني وعاصيالك إن كسوا مرني يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وحاوي الدفع بقوة حضنك وحلو جيدا يوم قلت وحاوي أغنتي بحرق يوم وحق الجنة وجنة حق دين أمر المالي وأنا معا يوم فأغنت قوية ولا يحم نفسي سيا نفك رطولا من كبورنا يا ماء على طعام المسكين وحق جنعسا ودنعيا ومنتي يوم حديثنا من وحقو على يا ماء قل كان نفتي سيئا نفكر قل كان إنو سنجيالي لا تلقى قلت هذا الكاكا فعلا قولها قوقع أنت للاقل والنف لقد بخيه وعلى السهل وعلى السيئ وأدكتاي لكن أفكر إنه تكدر أهيد وليادك وحلة ترى لا تلقى فعلا قل كان من تهل لقواري إنو إساك الدبع إياها أمري لا بالأولى الوقت نمعي حضوما أفكر إنتا كورا واري والمساكين تهلون نحو حلة ترى حلقي شقلي معي ona kugu isana dhiibi maayo oo taan in ragun baaba yeeli karaa. Kolkaa labadaa tilmaanood buu leeyahay. Fadaalika ka alladii kii weye yadduxu lyatiima agoonta u daran oo walaa yaxuqu an yaftiisiya mid kala midne ku boorinay calaa acaamin miskiin miskiin cunta sii weydiiyoo la yidhi aqasurati salaatu ya rasuul allah am nasiitaa laba ragcad baad ma tuujisay maxag allah laga gaabiyey masa'adaa halmaan ku galay oo rasuulku taa markii ore xusuusan waayey oo uu yidhi lam aqsur walam tunsa lam ansa walam tuqsar ama kullu dalika lam yakun macnaa mana halmaamin lamana gaabinin mar dambe ay rasuulka maskaxdiisa arrintan ku soo dhacday. Kolkaasuu yidhi akamaa qaala zulyadayn taama dheeraa la odhan jiray sahaabiga xusuusiya geesiga ragii kale intan la arkay waxaa dhacay ayaa layska edabsay oo layska aamusay. markaasaa rasuulku yidhi siduu ninkaa sheegaayaa ma dhacday? nacam yaa rasuulallahi baa la yidhi. intaa kadib baa labadii ragcadood lala yimid. kolka kaasi waa asaawu fi salaad wey salaada gudaheeda lagu saawiyo taas maaha kolka alladiina hum fii salaatihim saahuuna lamoora kaasi cidii kama nabadgeliya isa dhibaatona mar can salaatihim salaada xaggeedaa la yidhi iyadii bay halmaansan yihiin waxaa lagu fasiray yuakhiruuna an awqaatiha waqtigeeday dib uga dhigaano ma qiimeeya wax lamaaha salaada waqtiga idin la tukaday wax lamaaha iyadoo dib looga dhigayna wax lamaaha waxaad ruya ula dan leeyihiin sawaab dambana ka rajayn maayaan. kolkaa salaad sidaasa ayay tukadow. kolkaa farqiga udhahayaa waxa wey sahwigan fi salaatiha muminiinta ka dhaca isagu sujuudu sahwi lagu kalaa kifaayaa laakiin misalkan oo salaadii la yeelkadaalaynaayo in sawaabka idin la rumaysnay in waqtigeeda la qiimaynay ilaa sida salaada loo waajibiyey waa waqtiga loo waajibiyey. waqad qaala tacaala ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan kolkaa waqtiga la ilaaliyo lagama marmaan wey. kolkaa kuwa kan salaada sawaabka maayaan rajaynay mar ayaan qiiman jirin indhuhu markay hayaan u iman jireen goortaas indhaha haynina dambayba uga bixi jireen. waidaa qaamuu ila salaa qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila kolka camalkay samaynaayeen oo dhan mashaa'irta bay ka qaybgeli jireen jihaadkay raaci jireen xalkay iman jireen jakada waxbay ka bixin jireen kolka camalka way samaynaayeen. is aragtiin hala idin arko inaad camalka gudanaysaan bay ahayd. sababkuna waxa wey axkaamta islaamka dhisnaydo qofka hadduu mukhaalafo aad la yimaad waa la edmi jiray waa la dili jiray. kolka ittakhaduu aymaanahum junnatan fasadduu can sabiilillah waxay rabaan naftoodiiyo maalkooda inuu nabad galo oo aan iyagana la dilin xoolahana laga dhicin gaalnimadooday qarinaayeen. sidaasay shacaa'irta u muujinaayeeno camalkay samaynaayeen muslimiinta isku tusaayeen. waxaana dhibaatooda ka mid ahay waxyaalaha dariska u kala adeegto gudunta iyo ibni qashaha lagu karsado iyo bakeeriga lagu cabi iyo dabka la kala qaati iyo xoogaaga cusbada waxa noocaasi amaan qiimo weyn ku fadhinin amaanba nafciisu tegay ee intii dariskana uu adeegto ayuu haddana kuu keeni karaya. waxaana ma ayan diibay cadow dadka la yaalay ahaayeen tilmaanaha xilkalay lahaayeen. kolka labada qoraba weyl baa lagu sheegay fa weylun cadaab daran waxaa leh lilmusalliina kuwa tukada alladiina kuwa hum iyaga can salaatihim salaada xaggeeda saahuuna halmaamow oo kolkaa salaadoodu way iska bidhaan iyo suuri tasdiiq filqalbi maaha rijaa alfawaab maaha muraacati awqaad maaha kolkaa waa salaad suuriya oo eber hoose ka aw alladiina waxa hum iyaga yuraa'uuna is aragsiinaya camalkay samaynayaan dadka isku aragsiinaya oo wayamnacuuna dariska u diidaaya almaacuuna alaabta yaryar ee la kala adeegto wey. waxaa inoo bilaabatay suuraddii 108-aad magaceeda waxaa la yidhaha suuratu lkawthar iyaduna waa maki waxay ka mid tahay suuradaha soo degay intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maka gudaheeda uu ku noolaa. aayadaheedu waa 3 siday u hadashay suuratu lkawthar laba meelood bay taabatay. midi waxay ka hadashay ilaah galladu weyn oo uu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam ku galladaystay oo khayr tirada ka badan ilaah uu siiyey mid adduunya mid aakhira labadaba leh. haddaad ka bilowdid nubuwadi nabi baa laga dhigay oo kitaab qur-aana lagu soo dejiyey oo xikmiya murtiba alla ka buuxiyey oo aqoon iyo macrifa alla u furay oo ilaahay addoommuhu u kala akhyaarayn doonaa shafaacatu lcuzmaaba alla siiyey oo darka kala sheegi doono oo aynu tilmaami doono ayaa rabbi siiyey ummaddiisa cabayso oo maqaama almaxmuud مل دنيا ودل أما عالم كودل وكم هذين دولو إلا كثرة الأطباء وما دعيشها هذا الرميسي كلا إنت إلا أكتاي نجير تنبي هذا الرميسي أما قلقاري دي بوشا لقسي يوحي عدوة يقول لدك على ما يؤدن فتوحاتك إلا ما يدلو البلوص من الدنيا لأوه قبصبي خير كان لفيدن كلم بأهل السيئي قلقا خير كاوي رب رسول في سأوكو قال ليسي يمد الدن يمد آخرة بلي يمد دنويا يمد دين أغلى خير كاسورة دواي تابطي وحينا ورك هذا كو قبل قبل بشارة وي ورسولك الله بشارة عليه سلاة وسلاة وإساء كسور جيدة أدوغا إن تفقوا بحيو بلاكو بحيسو إن شانيك هو الأبتر وحالا وحيكو على قلية وأدوك هو وكاتنا كسور جيدة ذل إيفور معكو بحيسا بشارة لو سوي أي إساء اللسيجي سبب كنوه أها رسولك إنو دنت عليه سلاة وسلاة وإن سقوه للقاسم الأورنجي أيها دنتي يريده وإن خوصوبها الله مغلي قولك قريش وحكى لكم شيكيتان جيرين إذا رسولك أن يكوشك شيكيتان جيرين قولك أساويل كي قريدي سيتمت عاسبن وإذنين ليلة ورغي أبلو يلي أمر بن العاصمود وصحابي جليل منك مصر فري أمرك أهود عبد الله بن عامر وهو أصحاب سنك أبو حديث بدنا يا أبو هريرة كطالبوها أبو هريرة جيري أنا هو الحفلين جيري إسلوا وطعي جيري سيا برادت بو يراد قيش قولك عبد الله بن عمرو بن العاص عاص بن وائل مجرم منتي وأوين يا قريش بو كملها قولك رسولك الله سوى هذا القاضي يريد يميلك على عزوبتك يوجد ورنك عن مسكينك قبل أن كان مالك ديسا إساني بابا قبل أن أغطر ترمي وهو على هيسا قولك عيسا وإنت يوحي سلو كوي ويسكب بابا يا معلو قيمين إساء منك عن مسكينك قبل أن كان روحه ودوطول إساني مالك عرور باوي سوكتك قل كاسا رسولك سيكهم هذا عليه سلاة وسلاة قل كاسا رسولك وحكتنا يا فراع بل الملك ومدي أعجان وحكو أبتر سلاة تروب كمار موثو كمار مي ومد أعجان بوبا والد إيهي وصدق الله إذ يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقل كا إلى يوم القيامة انت هم إيثار رعضي آخرك كل سيسا يعوي المال كل سيسا المرك ربي شيغان بشيغاية أهدان كيبا اللقود داري وأقيم الدبا اللقود داري وصلاة دبا اللقود داري وخطبوين كيبا اللقود داري وشهاد دبا اللقود داري قولك مال والبا خير لوح سايون لغضي قولك إستقال بشارة لالو شيغي قول لي روحا وحمانا يو واتكتن تاي أذيغا إستقين الدبر بو لو شيغي إن شانيك هو الأكتر لبدا قلوب بي سورده كهذا شيء يدعو بالله تواتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة عن سورة كب الله بايا بسم الله اللهم اجعل رزق الشهري عليه الرحمن الحريص قول الدوم لو ذكرتنا حريصه الرحيم مدقار هانا حريصه قال تعالى خدوه يري إلا أنك إباه وأتوكي جعل مع القسم بيت أغنتاي أي أعطيناك قصيني نون العظمة والكبرياء أنك ملك رب الله سبحانه عز وجل العظمة والكبرياء ولله أشب ناسي ورزق درائيه وعلى المر إلا أنك إباه العظمة هي كبرياء هي شرف هي قيم كذبا لا إسكالي أي أعطيناك قصيني سنعطيك اللهم أوران قل فوافعي المغلبة لك عبري وحيني وحدي يوح آخر بليه وهم كاد عن تكوهي يوح دمان بإلي جرع بل ولا ولا تلمامي إنا أنك إباء أي أعطيناك كسيني الكوثر كوثر بانه كسيني كوثر كالله تفسير بولي ماذا وحاوي حديث صحيح أي أبقى كسو أروري حديث كإمام ترمذي باوريي رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يروى النهر في الجنة كوثر كان وهو بجنة قلها هذا كيالا حافتاهم من ذهب لمدي سجلي ذهب الكسام لسنه ومجراه على الدر والياقوت ماشد به سنعاني تاركو جران القدها أنا لو هربو كسام لسنهي تربته أضيب من المسك أمدير سكود قل وعودك له يقال أعلم وماءه أحلى من العسل بيهيس كما على المربك وأضيب من الثلج مربك لو كعديل ما شرب منه شربة لا يضمو بعدها أبدا وفك مرك عبانا مرلواد مؤومو كوبابك قاركي سيالانا عدد النجوم بوليجي كوبابك قاركي سيال غيرك حديها كويا البيتر الذي إسانو انتو الذي هاي ميا وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام مركان مدين الجوغي إلى وحول الله صنعاء بوين وبالكبر انت الله سعوده كل كتاتا رسولك عليه الصلاة والسلام لمن تفسير كافي قبصرا عبد الله بن عباس لوحول إياه والخير الكفير وعربت لأنك كتروي لكن هب كان لوبي لي كوثر لوك يلي مبالغ كتوسين ايا كل كويك ودن بابودة قلايا كل كوحة أشمل سن تفسيرك عبد الله بن عباس وإنا عضيناك وحة نكوسيني الكوثر الخير بلو أنا الكوثر وديك علي قاي مالك وركا تفسيرك عبد الله بن عباس كفا سيرتد وبيك استقاها قيب كميد ونقونا يصلح قلاي خير بلو ووديك كميد يهي وإن بالنماذ كميتها والرسالة كميتها وشفاعة كميتها ومقار محمود كميتها وقرقارك ألا وكاسا نظري أهل لقوبه قرقاري حتى وحن إذ الله والذين باجرته وحسوا نواخي خطيئة وإباكو سيو إن أن الإباء أي أعطيناك كسيني الكوثر خير بلنبان كسيني وأكمليها تبقى الجنة قده هذا كلها تبقيها معاني قرد أنك كسيني فصليتك لربك سبق أوتك وانحر سبق درتي وحبئه وقوة المشركين تا أصنام تعابد أيان مركي وغل أيان والجارك إلى تبينه أما أنت حوالها بي أيان بيديك كد عزيزي هذا هو وحبا إياك ورك وذا كما قلنا هذا هو ربك كلية تودك وربك دراتي وحبه وعوي وهذه عملك سمعين إيسو أنه من ربك كلية توجه له وصدق الله إذ يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له إسأل الكريه عليه إذن الموال أكتوه قل فصلي وحضرتك لربك كريته وانحر وحض وحب ليس لربك كريته وها مفصلين تقاركو سيئين فصلي له إليه تعي صلاة عرفتها التي كذوه وصلاة عيد الأضحى وانحرنا وعليه اللي قول عليك مالين تعيد داوه فصلي لربك سبق أوتك وانحر سبق وحوق أورا نحرق قيلو تلماما ومن أشرف أموال العرب قل كالذبح روضة إيا أريغا لو رعود لبحبال إينا لكن نحرق وقيلة ما لها وحوي قيلة وحوليه مركي لذقنا إيا وقيم بضنا إساقا مركز برين إيجي ألا درتي أبرو سيرا مركي رسولك الله أمري وشكرا لله تعالى أطلع لكم معدين أيسو أي أطلع عمل كذلك مركا المشركين أصنام فيها بحيالك وحجي بيا أدوك أنا وحجي دوي وصلاة بيا قول عاقة يهولها قولا دنك آدو مركا سهر ربي سبحانه إن الشانئك كنكو على قليل أي يريوا قبل اليوحة هو إساق أي الأبتر خير جده كدو أهو وحرم خيركم له ولو عفوري أجيبتو بسرعة خير برتي وحكو هاي أذيبوسة خير أدن بابدو أيانو تعيو خير أولا يسرف قدقة أيانو تعي إن شانيك كنكو عرق لي هو كاسا الأبتر خير لمانتي ميتك الضعايا وخير وحبكو هاي كذيبونا كل انتلو وعنوا بالله سورة ببقلية سكاران مقعادة سورة الكافرون بالليلة إيادنا وهمكي وإنت رسول فمك كن ولا سورة دي سعدة قريبة كمتاي حياتها دون اللعوة سورة الكافرون وسورة ديابلة سيديوها لسي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال وهو هي توحيد كيف يموجسي كلا قولي جفتنا ويكون واغضي ذاتك ألا عابدها هي ذاتك ألا عابدها هي وحكا بحنكر إنا لا أركي تاتنا وحا الجواب إلا كالجواب هي كاي قرار سعدة ديسي ورسولك عليه الصلاة والسلام ودوا لو تدهنوا فيدهنوا بل سورة القلم كسوا مرمي فكرت بروكنا الأيئي إلى أيال كانوا عابدنا سلقنا العاب أذيب أنا منك أغا سلق بأنه كل عابدين أرينا المرمي وإلى إسعاء عائل مداهنة أرصى ميساني يجيسك حتى أنك أولا أكسنت هاي أذيب وهو حاغ رؤية حقي هاي سلق كانوا أحكونا ودودني أيين كوالا قد بدونا حتى أنك أولا أكسن هاينا سلق كانوا أحنا ودي أيين كوالا قد قال كاشيس كاس قراواني ما هينو يلانو اينو كلا بيسن الدعاية دي دغالكو تامر كايسو جديان با سورة دو تمت دي ديبا اللوغة جوابي سفر او ديبا اللوغة دواقي فراحة قرآن كارك يا ايوها الكافرون بالي وقاية قيد لوغو ما سو قبن وراشنو ايا واحي جعلاية ايا مرعيالكو دي اللوغو ما يهرين قلقا ماشا تن واحي حسابا تاي علاقة كلا قوشي قلا بد دولو مركا يسو حنا قر ويسمعان تفضيل الله كالقالنا أيها كلاو يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وعوية وحن غدا عن كرامر اسكو عبادة لمنهم اسكو معبود لمنهم حق معبود كمالكي لغا حضره أن إذا الله عابدا واحدة إذن ألا بعد عابدان وصدت أنا ما بين المعبودين من موطن عابدي هي من رحمن عابدي وعندما ذا عن كلام قلت أن لماذا معبود كالتغير لماذا عبادة ويمو لماذا عبادة نوي كالتغير وعبادة أنك أن سمعنا اليوم مثل بدل أيي وإستقى فرعية الماموي وانا التوحيد يا صلاة يا صوم يا زكي يا حج إذن كنت أسمعنا إسانا وأمدنا في سيدان إذن تلمامه وهو شرك إلهي أراب لا إسكدر ودوس كل كان لبدا عبادان إسقبا مايان لبدا معبودنا إسوئما مايان كل كان إنك لدائي إذن نوحي نوتا أما وحيقا ولنا يا إلى سلك لإيكة مادو مثلك كتب ورئيسو قائد إيا من نتريا إذا ما لقى إياشو وإجهاد لواجبيو إنك لك أيو وكا معنا إسورة بكا هذا شينا معنا هو كل كان تبر شرك إيا لقفو قادو أيه أدري شيء وأنا من سورة التوحيد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وعن صورة أنكم بالله وإياه بسم الله ألا مجي عسك الشدي قال له الرحمن لحريس قول أبدا مرة ولا قرأت لحريسة الرحيم متقرها عن الحريسة قل وعاطي على رسولك شرف تره كلمة قل أو كليتة أي هو عن العقوف الأمتعي إن أدني شنه نبي النبي النبي عليه الصلاة والسلام وهي لوها هذا الكعب الكورانا يا رب قل كم مرك أقولك يري نبوذي وعد هلك والله أورين كلايا وراحك ربي أولاد لايو أو واحد أولايه نبوذي سوى عده حتى ينقص مرني بشرك إذا أبا أولاده سدع سيارة إنيتاي في سورة السورة ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا قل كم مرك ربي أقول إياه سدعه وعده إن من مذي قل كم واحد كان وواح تبليغة وحق الله كاني إلا رسولك تصرف في سودا وحي يوم وافق سنة إن أتبع إلا ما يوحى إلي أجل صومرني أمنا عائشة رضي الله عنها ما في خلق رسالة ويدية كان خلقه القرآن بيته قل كواحن قل له اللي يهي إنه يهي وحى الله حقي كيمت إساقنا أو مبلغ عن الله يهي وروحي أبقوا حضلي وإساق أمد سودا سيني قل كإساق هو مبلغ يعني هو منازل إنك أمرك إنه مفكرين نقولنه يلو بأن يهي حقا ينقص أمرني قل وعاطر على رسولك شرفت له يا أيها الكافر كلنا قالوا لي أشأل لقري أهي وعوى يعدين مبعوذين لعديين بكل صراحة إنت ندل سمريو يا ليري وحرف تنبيه لقدري وقال لك يا نيما صفاله ذي قال لي ولاي لقدراري ونوحينا قال وهو يا أيها الكافرون وحينا حد الديني قال ليو لا أعبد عابدي المايو ما وحى أتعبدون عابدان وألافت لك معبوسي والله قال الله ألافت عابد إيسا لك حيالك هي أسنانت هي قريها قلب كلب أروسته إذن عابد إيسا إذن لا عابد ما هي أنيق ولا أنتم إذن نميه إذن عابدونك وعابد إيسا ما أعبد الله أن عابد إيسا وإنك بديني صدح يا طمسا لذين كنت أحجري والحق إذين كن يرأيي قل كالله أن عابد أيو إذا عابدانا إذين بديد ما كان معبود لبا لغا هضلي إبادين واطن ولا أنا أليغ ميه عابد من عابد أي ما صدى أن عبدتم وهو عابد إيسا وإبادة إنكو وحاو سمين إيسا أنا وشرك بانو أقارنا لي قال لي مول أنا قوحا سمين أيو وحي بديد أي حتى الله سمين أيو لوجهه تعالى وإخلاص الله سمعنا يا إساقا والعيدك على الهيوي إذن كو وحاءت سمعنا إسانسة كل كو أنا في سيدان باجدري حتى لو هو حاصلك كو سمعنا إساقا كل كو ولا أنا أنا يميه عابد من وحب عابد أي ما عبتم ساد وحب عابد إساقا وكإبادتكم ولا أنتم إذن نميه إذن عابدون كو عابد أي ما عبد سنا وحب عابد أي إخلاص يا توحيد ما رأى بقليني وإذن كالديلين قل كان لكم إنك وحد قارنما أولادهين دينكم شركيين وحا إذنكو أصمعي إيسان العباد إنما أصمعي إيسان إذنكو إذنكو كوبين هاي إذن لو ذاك ماليو ولي أن الدين ما لا يعي وتوحيد في إخلاقية إخلاقية عبادة لو برحتنو إلى توحيد في يعني لا يعيو وتفسير من ربط قول لي هذا في الحال والاستقبال بالله ولا أعبد ما تعبدون حتى إذا لا عابد مايو ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن حتى إلى عابد ميته ولا أنا عابد ما عبدتم جبدا بل إذن لا عابد مايو ولا أنتم عابدون ما أعبد جبدا بل إلى عابد ميته سوالي لدب عابدي ما وفتح كان على المنانك وحي برت اللفتي أجشوا بابتية قيرنا ما أعاني وحي كانوا إسوا إسلاميو كل كافل استقبال رسولك أم بيك صورة قليسة أما وقتها المستقبل كا بشرك إنتي سكرة إسرع ومعصوم وإن سنتبه يهري منه عابدا غير الله وعده أما إيهو بما يقام فلك إن روح أمبارو إنت توكيد لقدك العائدها لإسكد الكين لها من عبادي معبوتي روح أمبارو ولا عبد ما تعبد ألا أرتد عابد إذا عابد ما يب ولا أنتم إذن ميهدين عابدونك هو عابد أي ما عبد الله أن عابد أيب ولا أنا جدوا أن يميه عابد من عابد أيب ما عبدتم كعبادتكم أبقى بأن عابد إيسا أن عابد ما يرسك عبادة ميه إذن كوا شركة أنه وإخلاص أبل لدى الليهي فوشا لقبنا يا واكا للما إذن كنا في سيدان بائدين جدئي أن يسأل بائي جدئي ولا أنتم إذن كرميه إذن عابدونك وهو عابد أيب ما عبد سامح عابد أيب لكم وعن الذين دينكم إذن كعمل في النولية أنه وعن الله يعني دين عمل كريم وعين بالله من سورة البقرية طبنا سورة المقعدة سورة النصر بالليلة هي ذو سورة مدنية وانت رسولكم مدينة دقنا سورة دي سورة دقائبا كمسا لكن مكانها مريكو سورة دقت مريكو سورة دقت رسولك وصوحة دي او مدينة كلمة او مرجولة ايكو سورة دقت حتى مع ذلك وان مدني بالليلة سوك واصين نريد رسولك النوشيس صدح يتمسر اسمك كنا سدي حلك الله صلى الله عليه وسلم هي رسالة أبوه مادين صدح يلواتن سنو نورا صدح يتمسر اسمك كنا تبانك نام الدين كنا وحي سعودك يتبانك الدنب هي مدني الأوران عير قولك ولو أي مكاكو سعودكتي إلا نمونا مكاير عزانتاي هذا هو مدني أعيان له ذو صدح سورة النسل وحيكسي كاين إيسا فتحي وإناء ورسولك عليه الصلاة والسلام مكان الله فوري ومكان مركي رسولك الله فوري أما الوين بها مكان كحرنا عرب وقالت كدوس أوهي شيء وهي أرنجين إن ظهر على قومه فهو النبي كالك أكدس يدوكات كالوس مقوني ونر كالك إنت أي قريش ديداني كان والبوائس ديداني لكن مركا قريش أي سوقش إسلامك سنة 8 من الهجرة لوالي سنة كبني أي إسلام كي جزيرة لؤلم وأنا كيسا مركي إيه قال الله فري ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه كثير بأن لو يمت معي أنا قريشت مركزنا إيه دا أوهي أفهائية أو أبغاد غيرها وأقول لبنا إتعرفت قولك إيه دا اللي إيه قال إيه قولك مركي أو مكان الله فري إسلام كي ودن بعيز ربي إيه دا سي مركز مرده كشا كيسي إسلام كنا مركز جزيرة ده كفافي مركزها قال إذا مقاضتي يلي ما مركا لغا شيكيه كل كافته مكا مكا رسولك عليه الصلاة والسلام لو فري لكن مركا لغا شيكينا إيادهم ولي الله فرن إيادنا من على من نلوبة نبي نمد عرام الذي بيكمتها ومكا الله فرن باوركو يمد وللايه مركا مكا لغا فري ساتي مادو ساتي مادو كل كافة شيكين توحا لغا شيكينا ومن على من نلوبة كل كافة صورة دسر مقعيال بلان بيلا داي سورة النصر ايام مقعيال كيدا كاملة مو اي مركا كتو دكتاي سورة ابدأوا هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايات بسم الله اللهم مجعي عسك شبي قال لي الرحمن نحريس قود نحريسة الرحيم مدقار على ابن حريسوي قال تعالى فبوه يري اذا جاء هدوهما نصر الله ربه الكيسة اذي رسولك اوكو قرقار ايو على أعدائك وكذا قرقار إذا كاقهين إنايه وقلت أذيك إذا مرى بي أرضاك إيا مبدأ على وحكه الإيماد اللوائيو ضد أردنا تبقوا ليس تو إذا جاء مركو إيماده نصر الله ربي قرقار كيسا وآليال كاقه قرقار إيا هو الفتح فردي الوفر إيا مكو إيا مالها كلمة قلت وأمن عصب الخاص على العام موانا فتح لأوسى نصري كمده وقيد من نصري كمده أروح الله حسين شامي قارو قارها ندبورها وفردي ما كلا فري ayaa cidiihii gaalada dhanba ku jarneen. qolka idaa jaa marka uu yimaadaa nasrullah ilaah gargaarkiisa, adiga uu kuu gargaarayay iyo walfatxu furidii lagu furay mako, baldaanka kalena ay wada daba joogeen. oo markaa waraayita aada aragtid annaasa dadka yadkhuluuna inay galayaan fii diinillah, alla diintiisa gudaheeda, afwaajan kooxa kooxo, awal fardi fardi baa loo soo galaayay oo qof qof baa soo islaami jiray. laakiin fadxiga markuu dhacay reer reer baa loo yimid oo reer la arkaaba intay wafdi soo dirsadeen ayay yidhaahdeen annaga ee ummaddaanu ka dhalannayba islaamkaanu soo galnay. waraayita aada aragtid annaasa dadka yadkhuluuna inay galaayeen fii diinillah, alla diintiisa gudaheeda, afwaajan iyagoo kooxa kooxa. arrimaha markaad aragtid fasabbix subxaana allahiisu bixamdi rabbika, adigoo rabbigaa mahadii ku daraayo subxaana allahi wabixamdihi, wastakfiru ilaah dembi dhaaf ka bari inuu wixii dhaliila aad leedahay kuu dhaafo, innahu eebba kaana wuxuu eebba ahaaday tawaaban, alla towbad aqbalid badan ayaa eebba noqday. ummuna caaisha radia allahu canha waxay tiri markay suuraddaas soo degtay ayaa rasuulka yidhi maa uraahu ilaa xuduur ajali, waa kale ima muuqanaayo, waxaa ii muuqata in waqtigay uu soo dhowaaday. sababku waa maxay? rasuul buu ahaa la xilsaaro dunida oo dhan loo diray, kolkaasaa waxaa la amray talooyin isaga u gaar ah, islaamnimadiina waa looga sheekeeyey. kolkaa maaluhu wuxuu noqonayaa waajibkaagii waad gudatay, islaamkana intii eebba u gartay gaarsiisay, inta kale eebbihii inta kaa dambaysa yaa dhammaystiri doonta, kolkaa muddada kuu dhiman tasbiix iyo taxmiid. kolkaa waxay rasuulka arka bay tiri caaisho isagoo ereyadaa balinaayo subxaanaka allaahuma wabixamdik allaahuma fir lii leh, markaasay weydiisay waxaan arkaadoo ereyada sujuud iyo salaada ku badinaya maxaa kuula danle, kolkaasuu yidhi waa tii lay faray fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru innahu kaana tawaaba. kolkaa bisifa caama waxaa looga qaadanaya suuradda ajalu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, in rasuulka geelidiisii dhowaatay imaamu qurdubi wuxuu qoray markay suuraddan soo degtay dabadeed siddeetan maalmood keligeeta ayuu rasuulkuba noolaawe. cabdullaahi ibnu cabaas baa riwaayo leh, cabdullaahi wuxuu yidhi sayid cumar baa wuxuu igu dari jiray qolku odayada beder isugu yeeru ana igu dari jiray, kolkaasaa qaarkood xoogaa arrintii ka xumaaday. cabdiraxmaan ibnu cof baa ka mid ah, cumar buu laha noo yidhi kurayo yaryaran dhallay waa joogaane maxaad kuriga noogu dartaa, kolkii odayaasha uu fadhiisiyo cumarna waa nin baarlamaan bilaabay ninkii ugu horreeyey, markaa raggu urursan jiray waa raggii qur-aanka lafdan oo macnan u yaqiinay wuu keeni jiray, kolkaasuu wixii mashaakil oo xafiisyada ugu yimaad wuu u keeni jiray. cabdullahi ibnu cabaas buu ku darsan jiray, kolkaasuu yidhi cabdiraxmaan ibnu cof maxaad yarka noogu soo dartay, annaguba kurayo isaga leeg oon dhallay gurigaan uga nimid. cumar markii hore wuxuu ku yidhi innahu min xaysu calimtum, waryaal ninkan kuraydiinu lamid maaha baytu nubuwa. cabdullaahi ibnu cabaas habaryartii maymuunaan la odhan jiray rasuulkaa qabay waa wadaadaha beenka rasuulku uu kan yahay uu aqalka la salseexan jiray, kolkaa xagxarakaadkii iyo sakaraadkii rasuulka isagaa yaqiinay, xaggana qaraabii ilmaadeer baa laga ahaa. markaasaa xataa rasuulku waa la baryey allaahuma faqihu fi diin wacallimhu taawiil baa rasuulku yidhi, kolkaa si gaara nin loo tarbiyeeyey buu ahaa. cumar wuxuu yidhi innahu min xaysu calimta, war ninkaan meeshuu ka dhashay waa taqaanaan, ee caruurtiina maxaad ugu dhiirinaysa, lama shaqarxin, maalinkii dambuu u yeeray. kolkaasuu yidhi waxaan odayaashiina ka rabaa in suuraddan la ii sheega macnahay ka hadlaysa. ilaa jaabu cumar ku dul akhriyey oo yidhi suuraddan macnaha tilmaamaysa ii sheeg, markaasaa la yidhi waxaa suuraddan tilmaamaysa ilaahay hadduu khayrna siiyo oo gargaar iyo guul aynu helo oo dalal la inoo furo inaan subxaanallahi wabixamdihi dhahno, dambiga aynu la nimaadnaana aynu rabbi dhaafid warsano, intaa unbay sheegtay maxaa kale. markaasaa cumar yidhi ahaakadaa taquulu ya bna cabaas, odayaasha ma ku raacsan tahay? kuma raacsani buu yidhi. maxaad odhan lahayd buu yidhi, geeridii rasuulka unbaa la tilmaamay buu yidhi, isagaa rabbigii la hadlay, waxaan ay sheegayaana calaama looga dhigay waxa weeye goortaad aragtid islaamku reer reer loo soo galaayo guushuna israacraacdo dalalkana lagu furo, wadaalika calaamatu ajalika, inaad dhimanaysa taasaa ugaada, wixii waqtigaa ka dambeeya rabbi baad qaabiraysaa, adduunya waad ka tagtay, markaa jidcin gunto sahaydaada hagaagsoo subxaanallahi wabixamdihi daldal baa la yidhi. cumar baa oo yidhi wallaahi laa acrifu ilaa kamaa taquul, si kale umaaqaan saad sheegtay maahaan. الكاسة وضيدين أكون قوستان عبد الله بن لقوء أولادي وصدق الشاعر حيث يقول فكم من صغير لا حدده عناية من الله فاحتاجت إليه أكاذب دائما الله ليش يكون على هذا يرانو وذي يلبي سيباهنا إياه ملكو رسول خدتنا عبد الله بن عباس أفر يتبن جربوا أهما قان قالين وقدم استعلمك علي ولك عبر هذه الأمة وترجم مال القرآن وابن عم الرسول بوها فضلان الله على الصحابة أجمعين والله سبحانه وتعالى أعلم.